شرحا لحديث هذا الباب، ثم نكمل بعد ذلك بقية الروايات والرجال الذين جاءوا في أسانيدها. قال رحمه الله تعالى، يعني النووي: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، يعني في الإيمان. قال: في هذا الباب أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وفي رواية قال: جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: الرأس الكفري نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وفي رواية: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. قال: وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق. وفي رواية: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. هذه الروايات التي جاءت بها هذه الأحاديث. يقول الإمام النووي رحمه الله: قد اختلف في مواضع من هذا الحديث، يعني اختلف أهل العلم في المراد من هذا الحديث في أكثر من موضع، وقد جمعها القاضي عياض، يعني جمع هذه الوجوه في كتابه المشهور بإكمال المعلم أو إكمال إكمال المعلم. قال: ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه المشهور المسمى صيانة كتاب مسلم عن الغلط والخطأ. ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، قال: وأنا أحكي ذلك، يعني أحكي ما ذكره، يعني ابن الصلاح. قال: أما ما ذكر من نسب من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره، يعني إن علماء الحديث صرفوا هذه النسبة عن ظاهرها، يعني أنها خاصة بأهل اليمن، لأنهم أطلقوا اليمن على تهامة وما دونها، فأدخلوا فيها مكة وأدخلوا فيها المدينة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة يثني على المهاجرين والأنصار، يثني على المهاجرين والأنصار حيث إنهم هم أول من تلقى الإيمان وقبله. قال: فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرسهم الله. قال: فحكى أبو عبيد إمام إيش عندكم؟ إمام الغرب هكذا، ثم من بعده في ذلك أقوالا، أحدها أنه أراد بذلك مكة، فإنه يقال إن مكة من تهامة، وتهامة من أرض اليمن، هذا معنى. قال: والثاني أن المراد مكة والمدينة، فإنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة. قوله: فقال الإيمان يمان، ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن، كما قالوا الركن اليماني يعني أحد أركان الكعبة، لأنه جاء في جهة الجهة المواجهة لليمن، وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن، هذا القول الثاني. قال: والمذهب والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها، يعني هذا التأويل أحسن هذه التأويلات التي ذكرها عند أبي عبيد، أن المراد بذلك الأنصار، لأنهم يمانيون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره أو لكونهم أنصاره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه، يعني هذه التأويلات مرجوحة وليست راجح. هذا من الترجيحات، وتأملوها لصار إلى غير ما ذكروه، ولما تركوا الظاهر، ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن، والأنصار من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذن غيرهم، يعني ليسوا أهل اليمن. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، وهذا أيضا مرجح آخر. ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يمان، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى أن من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتمييزه أو بتميزه، إشعارا بتميزه. وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي أعقاب موته، أي لا تزال هذه الصفة موجودة في أهل اليمن، وضرب مثل لهؤلاء الذين جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأويس القرني وأبو مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما أو وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان يمان والكفر والخيلاء والكبر في أهل المشرق، إنما كان يحكي عن حال قائمة في ذلك الزمان، حيث قبل أهل اليمن الإيمان قبل أهل المشرق ومن تطلع عليهم الشمس، ولذلك هو إخبار بواقع، ولا يلزم أن يستمر هذا الأمر طوال الزمان، وإنما كلما دخل أمة في الإسلام زال عنها وصف الكفر والرياء والخيلاء، وأصبحت ممن يوصف بأهل الإيمان. نعم، ما اسمع؟ لا، ما هو من قياس الشمول، لأنه هو لما بيصف جماعة قائمين فهو ليس من باب القياس، وإنما هو من باب الحقيقة الواقعة. إيه، كل من دخل في الإيمان صار منهم. قال لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضي، هذا هو الحق في ذلك. يقول ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم، يعني فيما قرره القاضي عياض أو فيما قرره ابن الصلاح. قال وأما ما ذكر من الفقه والحكمة في قوله الفقه يمان والحكمة يمانية، قال فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك أو واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة، قد اقتصر كل من قائلها على بعض صفات الحكمة، وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. قال والحكيم من له ذلك، يعني الوصف. وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الشعر حكمة. وفي بعض الروايات: ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. وفي بعض الروايات حكما، والله أعلم. قال الشيخ يعني ابن الصلاح: وقوله صلى الله عليه وسلم يمان ويمانية هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العلم أو عند جماهير أهل العربية، لأن الألف المزيدة فيه عوض عن ياء النسب المشددة، فلا يجمع بينهما. وقال ابن السيد في كتابه الاقتضاب: حكى المبرد، والمبرد له كتاب مشهور، ها؟ ما اسم كتاب المبرد؟ نعم، ما نسام؟ اي، كتابه مشهور في الادب، الايه؟ الكامل، احسنت، الكامل في اللغة. وقال المبرد او حكى المبرد وغيره ان التشديد لغة، يعني يماني ويمانية او يمان ويمانية. قال الشيخ: وهذا غريب، يعني فيما حكاه المبرد. قلت: وقد حكى الجوهري، يعني صاحب كتاب الصحاح وصاحب المطالع وغيرهما من العلماء، عن سبوية أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون باليماني بالياء المشددة. قال: وأنشد لأمية بن خلف: يمانيا يظل يشب كبرا وينفخ دائما لهب الشواظ، أو يمانيا يظل يشب كيرا وينفخ دائما لهب الشواظ. فالشاهد في هذا البيت أنه ذكر اليماني بياء مشددة يمانيا، ولعل السبب في ذلك هو الضرورة الشعرية، لأنه لو قال يمانيا لانكسر ليه البيت. قال: والله أعلم. قال الشيخ يعني أبو عمرو بن الصلاح: وقوله صلى الله عليه وسلم ألين قلوبا وأرق أفئدة. قال المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا كرر اللفظ، لفظ القلب بلفظتين، مرة قال بالفؤاد ومرة قال بالإيه، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وقيل الفؤاد غير القلب، وتصديره بكلمة قيل يدل على أن هذا القول مرجوح، وهو عين القلب، وقيل باطن القلب، وقيل غشاء القلب. وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناها أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين، يعني أنها أسرع استجابة لأوامر الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الفدادين. قال: فزعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفيف الدال فدادين، وهو جمع فداد بتشديد الدال، وهو عبارة عن البقرة التي يحرث عليها، هكذا حكاه عنه أبو عبيد يعني في كتابه الغريبين، وأيضا نقل ذلك عن أبي عمرو الشيباني قال وأنكره عليه، يعني على أبي عمرو الشيباني هذا المعنى. وعلى هذا المراد بذلك أصحاب يعني الفدادين، فحذف المضاف اللي هي أصحاب وأبقى المضاف إليه لدلالته على المراد. قال والصواب في الفدادين تشديد الدال جمع فداد بدالين أو أولاهما مشددة، وهو قول أهل الحديث والأصمعي يعني من علماء اللغة وجمهور أهل اللغة، وهو يعني مأخوذ من الفديد وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم نحو ذلك، أي فلذلك سموا بالفدادين. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم 200 منها إلى 1000. وقوله إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، قوله ربيعة ومضر بدلا من الفدادين. وأما قرناء الشيطان فجانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذا يغريهما، نعم، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفار، والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتنة العظيمة، منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. هذا معنى قولي إن المشرق رأس الكفر. وبالحقيقة إننا لو تتبعنا ما جرى للعالم الإسلامي من فتن منذ الصدر الأول لرأينا أن مصادر الفتنة كلها إنما تنطلق وتأتي من ناحية المشرق، فهؤلاء التتار وهؤلاء الذين يتبعون الدجال وغيرهم كلهم من هذا الجانب. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم الفقر والخيلاء، قال فالفقر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما، والخيلاء الكبر واحتقار الناس. وأما قوله في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، قال فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والسكينة في أهل الغنم، فالسكينة الطمأنينة والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين. قال هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وفيه كفاية فلا نطول بزيادة عليه والله أعلم. إذن هو ابن الصلاح ومن بعده الإمام النووي كلهم رجحوا أن هذه الأوصاف إنما اتصف بها أصحابها لمخالطتهم ما يشتغلون به حيث يكتسبون من البيئة التي يقيمون فيها هذه الأوصاف. ثم قال رحمه الله وأما أسانيد الباب، فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا يحيى بن حبيب، يعني هذا الرواية الثالثة، وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال هؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا فإنهما بصريان. وقد تقدم أن اسم ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة، وأن أبا أسامة هو حماد بن أسامة، وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب هو محمد بن العلاء، وابن إدريس هو عبد الله، وأبو خالد هو هرمز، وقيل سعد، وقيل كثير، وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهم. هذا ما جاء يعني من ذكر أسماء بعض الرواة. قال وفي الإسناد الآخر الإمام الدارمي، وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد القبيلة أو جد للقبيلة اسمه دارم، وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع، وهذا في رواية الزهري، وبعده أبو معاوية وهو محمد بن خازم يعني الضرير، قال بالخاء المعجمة. وأما الأعمش قال فاسمه سليمان بن مهران، قال وأبو صالح ذكوان يعني اسمه، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. وكل هذا وإن كان ظاهرا وقد تقدم، فإنما أقصد بتكريره وذكره بالإيضاح وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشان، فربما وقف على هذا الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته ومعرفة حاله وغير ذلك أو غير ذلك من الأغراض، فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة، والله أعلم بالصواب. هذا ما قاله وعلق به الإمام النووي على هذا الباب. يقول: جاء في الحديث الشريف: أضعف قلوبا وأرق أفئدة، أليس القلب هو الفؤاد أم يختلفان؟ لقد سمعت ما قاله النووي من أن القلب والفؤاد شيء واحد، لكن ذكر بعبارتين ليتناسب مع الوصفين، وقيل إن القلب جزء، إن الفؤاد جزء من القلب. يسأل سؤال يقول: قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: وجود الأرصدة الحديثة هذه الأيام، هل يتوقف الأمر على الحديث أم يجوز الأخذ بها في ثبوت الهلال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأرجو أن يكون ذلك موضحا وشافيا. الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ومرة ضم الإبهام ومرة بسطها. واستنبط أهل العلم من ذلك أن الشهر العربي 29 يوما، وقد يكون 30 يوما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد صيام الناس برؤية الشهر، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضره الشهر. والرؤية الأصل أن تكون بالعين المجردة، لكن إذا اعترى الناس ضعف في البصر أو حدة البصر، واستخدموا ما يعين على الإبصار كالمراصد، فإن ذلك أمر جائز إن شاء الله. وإنما الذي نازع فيه أهل العلم ولم يقبلوه هو الحساب الفلكي، والمراد بالحساب الفلكي ما يجريه علماء الفلك من حساب، حيث إنهم يثبتون السنة الشمسية المشهورة بالسنة الميلادية، ويثبتون شهورها بأيام معينة لا تزيد ولا تقبل النقص، بخلاف السنة القمرية، فإنها تعتمد على من يرى الهلال، لأن ثبوت الشهر ودخوله مرتبط بالهلال. وحيث إن منازل القمر تختلف وتتفاوت بتفاوت منازل الشمس، لذلك صار بينهما تفاوت، والعبرة في الرؤيا والعبرة في إثبات الشهر على دخول الرؤيا. والمنهي أو الذي لم يقبله أهل العلم أو جمهور أهل العلم هو الحساب الفلكي المبني على معرفة السنة الشمسية، وحيث إن رمضان يختلف باختلاف الأوقات، فتارة يأتي في الصيف وتارة يأتي في الشتاء وتارة يأتي في الربيع وتارة يأتي في الخريف تبعا لاختلاف السنة القمرية عن السنة الشمسية، لذلك أنيط ثبوته وخروجه بالرؤيا. وأما المراصد فهي عبارة عن أجهزة تكبر الرؤيا وتوسع من دائرتها بحيث يرى الهلال بعد ولادته فيثبت به الشهر، أو لا يطلع فلا يثبت به الشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.